لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: النفل من الغنيمة، يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه بمقدار الثلث أو الربع، بل الظاهر أن الثلث هو ثلث ما غنمته السرية، والربع ربع ما غنمته السرية. ليس المقصود أن يأخذ نصيبه وثلث النصيب وربع النصيب كما ذكر هنا أو كما هو ظاهر الكلام، بل الظاهر أن السرية التي خرجت من الجيش أثناء الغزو إذا كانت في طريق الذهاب فأمرها قائد الجيش بمهمة فخرجت من الجيش فغنمت غنيمة، فهي لم تغنم إلا بجهدها إضافة إلى قوة الجيش القريب، لأن الجيش قريب منها فإذا احتاجت إلى شيء استغاثت به فأتاها المدد منه، بخلاف من يغزون غزوا مستقلا يخرجون من بلدهم ابتداء سرية منفردة، فإنما غنمته يخمس والأربعة أخمس للغانمين. لكن هنا الجيش شريك فيما غنمته هذه السرية في الذهاب والإياب، فكان إذا غنمت شيئا نفلها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها زيادة عن نصيبها مع بقية الجيش ثلث ما ربع ما غنمت. وإذا كانت في العودة، والعودة تكون مع التعب والغياب عن البيوت والبلد فتكون في غاية الإرهاق، كما أنها تريد سرعة العودة إلى أهليهم وأولادهم، فلذلك كان إذا يعني أرسل السرية في طريق العودة يعني منفردة عن الجيش كان ينفلها ثلث ما غنمت. وهذا هو الصحيح في المسألة، وأن الغنيمة وأن النفل في هذه الحالة هو من أصل الغنيمة، هو من أصل الغنيمة. العودة أكتر، لأن هم أقول إن هم رايحين لينفلهم الربع، لأنهم لسه نشطاء والجيش ما متقدم ولسه ما فيش يعني شوق كبير لسه إلى العودة إلى الأهل، فتكون النفوس سهلة عليها الخروج، لكن في العودة يكون صعبا عليها، فلذلك من استجاب نفلي أكثر. يقول: أن تكون هذه الزيادة من الغنيمة نفسها إذا أظهر من النكاية في العدو ما يستحق به هذه الزيادة، وهذا مذهب أحمد وأبو عبيد. يرى مالك أن التنفيل يكون من الخمس، يعني الجيش كله هيشاركها في الأربعة أخمس، والإمام سيعطيهم من الخمس، وهذا فيه نظر، يعني رغم أن خمس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي هو لله عز وجل يفعل فيه ما يرى، لكن الأحاديث التي وردت في قدر التنفيل في بعض السرايا أكثر من الخمس بكثير، ولم يذكرها هنا، ولكن بعضها فيها أن نفلهم كان كثيرا فوق ما يحتمله الخمس، فضلا عن خمس الخمس. قال الشافعي: يكون من خمس الخمس وهو نصيب الإمام. وقد ذكرنا من قبل أن الخمس إنما يستحقه خمسة أنصبة، منه ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يكون للإمام بعده، ومنه لليتامى والمساكين وابن السبيل، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذوي القربى. ذي القربى قلنا ذوي قربى الرسول صلى الله عليه وسلم. الغرض أن خمس الخمس يكون أقل، وقلنا أنه لا يلزم تخميس الخمس فيعطى كل واحد من الأنصبة الخمس من الخمس، لأنه الشافعي يرى تقسيم كل حاجة لها عدة مصارف على هذه الأقسام، يعني يرى في الزكاة أنه يجب في أمال الزكاة أن يثمن، يثمن يعني يجعل ثمانية أثمان، وأن كل تمن يعني أنت عندك زكاتك 1000 جنيه حتى تعال تعمل 125 للفقراء، 125 للمساكين، 125 للعاملين عليها، 125 لابن العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، و 125 للغارمين، 125 في الرقاب، و 125 في الغارمين وفي سبيل الله الجهاد، وابن السبيل 125. هذا لا يعرف في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وإنما كان مال الزكاة ينفق في هذه الأوجه أيما كان، يمكن أن يعطي ماله كله للإيه؟ للفقراء أو للمساكين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي ما يأتيه، كان يعطي المحتاجين من هذه الأوجه نصيبهم ما أو ما يحتاجون من أموال الزكاة دون تقسيم، بل إذا كان مستحقا من هذه الأصناف الثمانية أخذ، وليس أنه لابد وأن يثمن. فكذلك في الخمس، فالخمس لا يلزم تخميسه، لذلك الراجح أن هذا النفل هذا التنفيل يكون من أصل الغنيمة. ومن جهة الحكمة فهو ظاهر، لأن الجيش لم يتعب شيئا كثيرا، هو في طريق عودته أو في طريق ذهابه ولم يبذل كثيرا، إنما هو استعداد النجدة، استعداد الإمداد دل على الجيش، فكونه يربح يعني بعد أن يخمس ما غنمته السرية ثم يؤخذ منها الثلث أو الربع، أو يبدأ بالثلث والربع ثم يخمس الباقي، هذا أقرب والله أعلى وأعلم. والجيش هيبقى يشترك معهم في ما بقي في الأربعة أخماس. قال: حجة ذلك حديث حبيب ابن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة، وينفله الثلث بعد الخمس في الرجعة. بعد الخمس يعني بعد ما يتخذ إيه؟ خمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى زي ما قلنا ده الحديث الصحيح ده هو الذي يدل على ان الخمس اولا والاربعة اخماس دي هي اللي هتتاخد منها الثلث او الربع، وبعد ذلك يكون الجيش شريكا لهم في ثلاثة الارباع او في الثلثين، يقسم على مجموع الجيش وهم منه. حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه 5 أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. غنائه، الغناء معناه إيه؟ أنه يغني عن غيره في القتال، يعني بذل جهدا كبيرا أغنى عن يعني مجمل من لحقه بعد ذلك من السرية. قصة مشهورة، هو جرى على رجليه في الذين استلبوا شيئا من إبل الصدقة التي ترعى خارج المدينة وبعض يعني ما عليها، فظل يجري وراءهم سلمة رضي الله عنه، وكان أسرع من البعير بل وأسرع من الفرس رضي الله عنه، كان يرميهم بنبله ويرميهم بالحجارة ويرميهم بما تيسر له، فيقول خذها وأنا ابن الأكوع، حتى تخلصوا لكي يفروا من أكوعه. يقول له لما قال له خذها وأنا ابن الأكوع، قال له أكوعه بكرة بتاع أول النهار، هو ده فضل يجري وراهم لغاية ما إيه؟ ما استنفد كل شيء، أخذوه من يعني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أدركه الجيش بعدين اللي جاي على الفرسان، كان هو إيه؟ كان هو خلص الموضوع، فكان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقهم وهم مرهقون من كثرة المطاردة، فقال إنهم ليقرون الآن في غطفان، يعني استقروا خالص في جهة الشرق وقاعدين بقى إيه بياخذوا حق الضيافة بعد ما فشلوا في أن يأخذوا شيئا من الإبل. قال السلب للقاتل، يا بس موضوع 5 أسهم دي، لأن سهم الرجل وسهم الفارس يبقى كام؟ يبقى 4، بس عايز أراجع يعني. السلب للقاتل، السلب هو ما ولد على المقتول من السلاح وعدة الحرب، وكذلك ما يتزين به للحرب، أما ما كان معه من جواهر ونقود ونحوها فليس من السلب وإنما هو غنيمة، والدابة التي هو عليها أيضا من السلب. وأحيانا يرغب القائد في القتال فيغري المقاتلين بأخذ سلب المقتولين وإيثارهم به دون بقية الجيش. الشيخ رحمه الله يعني يرجح قول من يقول أن السلب إنما هو مثل التنفيل، إذا قال الإمام في أول المعركة، إذا قال قائد الجيش من قتل قتيلا فله سلبه، ففي هذه الحالة يعطيه إيه؟ لا يعني يعطي كل قاتل كافرة سلب هذا الكافر دون بقية الجيش، لا يدخل في التقسيم، وأنه إذا لم يقل ذلك فليس له هذا الأمر. اختلافهم بقى في أن الرسول عليه السلام قد قضى وقال من قتل قتيلا فله سلبه، هل هذا كان في تلك الغزوة يومها فقط، أم أن هذا حكم شرعي كالأصل في كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يكون مستمرا إلى يوم القيامة تشريع عام أم لا؟ الشيخ بيرى أنه إذا قال القائد ذلك من قتل قتيلا فله سلبه، ففي هذه الحالة يكون إيه؟ له، وإلا فهذا ليس بلازم. قال وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلب للقاتل، رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد ابن الوليد. هو طبعا هو بيقول هنا رواه أبو داود، لا ده هو في الصحيح، من قتل قتيلا فله سلبه في الصحيح، صحيح مسلم وغيره. وتكرر ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام في غزوات كثيرة، فدل ذلك على أن هذا هو الأصل، إلا في المرة التي يعني أمر خالدا لما أخذ يعني لما تخاصم هو خالد، كان قائد السرية وقائد التي أمرهم الإسلام أن يغزو، وأحد الصحابة أراد أن يأخذ سلب القتيل الذي قتله، فرآه خالد بن الوليد كثيرا فأبى أن يعطيه سلبه، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالسلب القاتل، فقال يا خالد أعطيه سلبه، وهو منصرف قال ألم أنجز لك ما وعدك ما وعدتك، ألم أنجز لك ما وعدتك، مش قلت لك هعمل فيك إيه؟ فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا خالد لا تعطيه سلبة، يعني إنما أرسل أمرائي فيكون عليهم حر القتال والمسؤولية، ولكم أنتم ما تغنمون، أو نحو ذلك، مش اللفظ ذهب مني. فهذا كان في الحقيقة عقوبة وليس خروجا من يعني أو هدما للقاعدة، فالقاعدة ما زالت كما هي، من قتل قتيلا فله سلبه، وده دليل ان خالد بن الوليد ما كانش قال لهم ايه من قتل قتيلا فله سلبه، فلما اراد ان يأخذ السلب قضى به النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل. فلما قال تلك الكلمة السيئة لأميره أنه يعني أنا أنجزت لك ما وعدتك من أنني سأشتكي وسلم وأخذ رغما عنك، يعني أنا أديني قلت لك هاخذها منك والرسول عطاهني، فبيقول له بقى بيعايره بذلك، يعني في إغاظة لخالد. فعند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعطيه سلبه، يبقى الأمر ده في حال إيه؟ في حال العقوبة وليس حال الحال المعتاد. فالحال المعتاد أن القتيل أن من قتل قتيلا فله سلبه دون أن يخمس. قال وروى ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك مر على مر زبان يوم الدارة في تلمع الفرس، فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله، ضرب ضربة يعني وهو على حصانه، فبلغ سلبه 30,000، يعني سلب ايه هائل، علشان عليه من الزينة انه احد قادة الفرس، فعليه من الزينة الكثير على دبته معدل الحرب. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا، ولا أراني إلا خمسته. يقول هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، اجتهده والسنة أحب إلينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال وعمم، وبالتالي كانوا هم يفعلون به من قتل قتيلا فله سلبه. قال ابن سيرين فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام. عن سلمة بن الأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين جاسوس وهو في سفر، فجلس مع أصحابه يتحدث ثم انفتل بصوا لقوا بعد ما خد ما اراد من معلومات ايه بعد هو اهمهم انه مسلم ومعاهم بصوا لقوا طلع يجري مره واحده فعرفوا انه ايه جاسوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه قال سلمة فقتلته فنفلني سلبة نفلني الرسول صلى الله عليه وسلم سلبة قال من لا سهم له في الغنيمة تقدم أن شرط الإسهام في الغنيمة البلوغ والعقل والذكورة والحرية فمن لم يكن مستوفيا لهذه الشروط فلا سهم له في الغنيمة وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم الذي يسمى الرضخ قال سعيد بن مسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة يحذون يعني يعطون إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة وروى أبو داود عن عمير قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليعطيه من الغنيمة مثل الأحرار فأخبر أني مملوك فأمر بي من خرثل المتاع أي من أقله ومن أردئه حديث صحيح يعني لم يأخذ من المال كما يأخذ السادة الذين كان هو يقاتل معهم لم يأخذ سهما يعني وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس إذا حضر الناس شهد الغزوة فأجاب أنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم وعن أم عطية قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوي الجرحى ونمرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنيمة نعطى دون تقسيم دون تحديد لنفس قدر السهم صححه الشيخ الألباني عند ابن ماجه وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان بخيبر والمقصود بالإسهام هنا الرضخ هو مقطوع يعني واقف على الأوزاعي والأوزاعي من تابع التابعين فيسمى كلامه مقطوعا لأن هو أشد من المرسل يعني المرسل ما رواه التابعي إذا رواه تابع التابعي بقى إيه مقطوع وعن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال أما بعد فأخبرني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسه وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه لأنه واحد من الخوارج من حاجة العجيبة أنه هو أيضا قليل الأدب لأنه لم يسلم على ابن عباس عشان هو عنده إيه كافر ومع ذلك لا يرى ابن عباس كتمان العلم عنه ثم كتب إليه فقال كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة يعطون من الغنيمة يعطينا بقى، يعطينا من الغنيمة. وأما يسهم فلا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان وأنت لا تقتلهم، يعني ينهاه عن قتل الصبيان. الرواية اللي فيها إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام، يعني وهذا أمر ليس لك، يستحيل أن يكون لأحد أن يعلم الغيب. إنما الخضر الذي أعلمه الله عز وجل إما بوحي مباشر له لأنه نبي، أو لأنه تبع رسولا أخبره بذلك من أمر الله عز وجل رسولا في زمنه غير موسى صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا ممكنا في زمن موسى وغيره أن يكون هناك رسل آخرون، لا يكون هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بعد يبقى ده كان أمر تعجيز، إلا أن تعلم ما علمه الخضر من الغلام، يعني ولن تعلم. قال وكنت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الوكاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح الناس، لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم. يعني مش بس إيه البلوغ، لكن البلوغ والرشد، لأن ينقضي يتم اليتيم في متى؟ في أخذ المال. هل لا يتم بعد احتلام؟ لا، لا يدفع المال إلى يتيم لم يعلم رشده، لم يؤنس رشده في حسن التصرف وترك التصرفات التي فيها ضعف عقل. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا، يعني أهل البيت، فأبى علينا قومنا ذاك. رواه الخمسة إلا البخاري. قال الأجراء وغير المسلمين لا يسهم لهم. قال وكذلك لا حق للأجراء الذين يصحبون الجيش للمعاش في الغنيمة، لا حق لهم في الغنيمة، وإن قتلوا لأنهم لم يقصدوا قتالا ولا خرجوا مجاهدين. ويدخل فيهم الجيوش الحديثة فإنها صناعة وحرفة، اللي بياخدوا إيه أجرة، يبقى ما لهمش إلا الإيه الأجرة. وأما غير المسلمين من الذميين فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في الحرب وقاتلوا مع المسلمين، يعني على قول من يجوز الاستعانة بهم، وإلا فالمسألة فيها خلاف شهير، والعبرة بكونهم مأمونين مع وجود الحاجة إليهم، ولا يكون لهم كلمة مسموعة بعد الانتصار. اللي قالوا دول الجواز قالوا مثل هذه الضوابط، واللي منع منع مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. طب على قول من يجوز هل يكون لهم نصيب؟ قالت الأحناف وهو مروي عن الشافعي يرضخ لهم ولا يسهم لهم، يعطون عطاء قليلا كما يعطى العبيد وكما تعطى النساء وكل من يخدم في الحرب، وإن كان لا يقاتل. اللي بيسموها بقى في مصطلحنا المعاصر المساعدات اللوجستية. قال ومروي عن الشافعي أيضا يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه، يعني من بيت المال، فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعطيهم من الخمس. وقال الثوري والأوزاعي يسهم لهم، وده أضعف الأقوال، لأن هذا الأمر هو لإعلاء كلمة الله عز وجل، وهؤلاء لم يقاتلوا إلا لدنيا يصيبونها، فلذلك لا يسهم لهم. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا والسفر المرتزقة، الأجراء من ضمنهم المرتزقة، بس الأجراء الكفار يبقى دول هم دول مرتزقة صرف، يعني ما لهمش إلا الأجر. أما اللي هم بياخدوا مرتب ثابت فهذه الغنيمة تكون ليه؟ لعموم المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.